ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده هؤلاء الثلاثة الذين هم زيد العمي ويحيى بن يمان وأبو هشام الرفاعي، لكن أصله الذي هو الزيادة الذي بدون الزيادة هو ثابت. لهذا في الطريقة الثانية قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب. لا أبا داود. إلا أبا داود. نعم. عن وكيع. وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبو أحمد. وأبو أحمد الزبيري ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبو نعيم. وأبو نعيم الفضل بن دكين ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك. نعم. وهكذا روى أبو إسحاق الهمداني. نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعمرو بن عبد الله. عن بريد بن أبي مريم الكوفي. بريد بن أبي مريم الكوفي ثقة أخرج له. وخالف المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أنس. نعم. يعني الأذان الدعاء بالأذان والإقامة ثابت. يعني من غير هذا الطريق التي ساقها المصنف. وأما هذه الزيادة التي هي الدعاء بين الأذان والإقامة في هذا الدعاء إنما جاءت من هذا الطريق، وفيها مخالفة أولئك الذين رووا الحديث وليس فيه هذه الزيادة. لكن الدعاء بسؤال العافية العافية في الدنيا والآخرة هذا جاء في حديث من حديث عباس الذي سبق أن مر بنا، فإنه قال سل الله العفو سل الله العافية في الدنيا والآخرة. نعم. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن عمرو بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عمر بن راشد عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم رأى أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، أيهم المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون الذين المستهترون في ذكر الله. المستهترون في ذكر الله أي المولعون في ذكر الله. المفردون فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بأنهم المستهترون في ذكر الله أي المولعون بذكر الله الذين اشتغلوا بالذكر عن غيره، فصار شغلهم الشاغل وذهنهم أنهم ذاكرون لله عز وجل وألسنتهم رطبة بذكر الله عز وجل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ثم سأله السائل يعني عن يوصيه وقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فقال يضع الذكر أوزارهم، يعني معناها أنها تحط أوزارهم بسبب الذكر وبسبب دعائهم لله عز وجل. والحديث في إسناده عمر بن راشد وهو يعني فيه كلام أو فيه ضعف، ولكن الحديث بلفظ سبق المفردون وفي صحيح مسلم. وسئل فقال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هذا في صحيح مسلم. سبق المفردون قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإذا أول الحديث بهذا اللفظ يعني ثابت في صحيح مسلم، وآخره بمعناه، لأن هنا قال يعني المشتغلون بذكر الله، وهنا قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإذا اللفظ الأخير هذا اللي هو بهذا اللفظ يعني جاء بهذا الإسناد. وأما أصل الذكر فإنه جاء في صحيح مسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عمر بن راشد وهو ضعيف غير الترمذي وابن ماجه. نعم. عن يحيى بن أبي كثير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. والمستهتر هنا بمعنى المولع، وهو في هذا الزمان يعني الاصطلاح فيه

بعد هذا الحديث الذي سيأتي في الاستعادة عدة حديث سقطت من هذه النسخة، وهي 9 حديث موجودة في تحفة الأشراف، وموجودة في نسخة الشارح، وموجودة في نسخة الشيخ ناصر، ولكنها غير موجودة في هذه النسخة. فالمناسب أنها تصور وتكون يعني معكم في الدرس القادم، وتصور نسخة الشيخ ناصر، وندرسها إن شاء الله مع هذا الحديث، وهي من الحديث الذي بعد هذا إلى كتاب المناقب. 9 أحاديث لا توجد في هذه النسخة، وتوجد في نسخة الشارح وفي تحفة الأشراف. وهذا يعني كان المضطرد والغالب فيما مضى أن هذه النسخة يكون فيها زيادات لا توجد في غيرها، وفي هذا الموضع صار فيها النقص، وفي هذا صار فيها النقص مع وجود هذا الناقص فيها في غيرها. فالمناسب أن تصور هذه الأحاديث 9 وتكون معكم في الدرس القادم في هذه النسخة الذي معه هذه النسخة، وأما النسخ الأخرى فإنه موجود فيها، موجود في نسخة الشارح وموجود في نسخة الشيخ ناصر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. بالنسبة لما حصل استفسار عنه بالأمس، إسحاق بن عيسى أو إسحاق بن موسى، هل فيه النسخة التي معنا وش فيها؟ المعنى اللي نقرأ فيها إسحاق بن عيسى اللي معنا، وأنا صححتها من الشارح ومن نسخة الشيخ ناصر أن إسحاق بن موسى، لكن نسختنا اللي معنا وش فيها؟ إسحاق بن عيسى، يعني فيها بن عيسى، نعم، وتحفة الأشراف إسحاق بن عيسى، نعم، والنسخ الأخرى فيها بن موسى، أي حتى بالشارح، لكن نسختنا فيها عيسى، نعم، نعم. الأخ عبد الرحمن العميتاني يقول في البحث الكمبيوتر إسحاق بن موسى لا يروي عنه الترمذي إلا مباشرة، ما يروي عنه بواسطة. هنا إفادة من تهذيب الكمال، لأن الأمس كان النقل عن تهذيب التهذيب، تعلمون أنه يختصر في الرواية، نعم اختصر، نعم. تهذيب الكمال فيه بيان أن إسحاق بن عيسى بن نجيح الطباع يروي عن معن بن عيسى ويروي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، فيكون موافق. أما إسحاق بن موسى فإنه يروي عن معن بن عيسى، ولكن لم يذكره الترمذي أنه يروي عنه الدارمي، هو ليس ببعيد، لأن إسحاق بن موسى من الطبقة العاشرة، وهو مر بنا كثيرا كونه يروي عنه الترمذي، وأما إسحاق بن عيسى فإنه في الطبقة التاسعة، وهي طبقة شيوخ شيوخ الترمذي، ثم كونه في تحفة الأشراف يعني هذا يبين، يعني يبين أن هذا هو الصواب، يعني وأنه الأقرب إلى الصحة. وأيضا كذلك ما كونه يعني ذكر في تلاميذ يعني شيخ يعني إسحاق بن عيسى وتلميذه، وأنه يروي عن وأنه يروي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وهو يروي عن عمن يروي عن معنى بن عيسى، نعم. ابن عيسى إذن صدوق، وله مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه، ومثل ذاك لا ذاك إسحاق بن موسى ثقة، لكن نعم الرواة، نعم نعم. كذلك فيه حديث الضرير قبله، الحديث اللي قبله تماما، حديث عثمان بن حنيف، ايه، عن شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، النسخة اللي معنا قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر هو الخطمي، في الشرح هو غير الخطمي، في نسخة الشيخ الألباني هو الخطمي، في الشرح بيّن أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني هل هو خطمي أو غير خطمي، إذا كان الخطمي فهو صدوق خير أصحاب السنة، أما إذا كان كما ذكر أنه أبو جعفر الرازي فهو صدوق سيء الحفظ. كلام الشارح لما جاء كان نقل عن شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام كأنه يميل إلى أنه الخطمي، لكن النقل عنه من كتاب التوسل الوسيلة غير يعني واضح، حيث يقول من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي قال الإمام ابن تيمية هكذا وقع في الترمذي وهو غير الخطمي هكذا إيه؟ من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي قال الإمام ابن تيمية هكذا وقع في الترمذي وسائر يعني العلماء، يعني معناه على ما في الشرح، على ما في الشرح نصف الشارح. نعم نعم أيوة. وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر يعني وهو الصواب انتهى أبو جعفر. أي الكلام كأنه فيه شيء ما نقال، يعني ما كان منه كامل أبو جعفر، يعني كل اثنين قال أبو جعفر، الظاهر أنه يريد وهو أبو جعفر الخطمي، لأن هذا كتاب ينقل ما اليوم ما فيه كتاب التوسل، كان في بعض الأخوان معه كتاب التوسل الرسمي، هذا من كتاب التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع الممنوع محمد نسيب الرفاعي. لما جاء لهذا الحديث اسنادا ومثلا تكلم عليه وقال ان شيخ الاسلام تيمية يرجح بانه هو الخطمي. ايه قلت ولكن شيخ الاسلام الامام احمد بن تيمية رحمه الله جزم بانه هو ابو جعفر الخطمي وهو ثقة، فعلى هذا يكون الحديث ولا شك صحيحا، مع ان ابو جعفر الخطمي على ما قال الحافظ لا يصير ثقة انما هو صدوق. نعم نقول هنا أبو جعفر الخطمي وهو ثقة، يعني صحيحا يعني معنى ثابت، يعني المقصود الثبوت، يعني لأن أحيانا إذا ذكر الصحة يعني ثبوت يعني غير ضعيف، صحيح وضعيف. لما نقل الشارح هذه الكلمة بعد ذلك رجع فقال أن أبا جعفر في التقريب اثنين واحد منه كذا وكذا، أحد الإخوة جزاه الله خير رجع إلى تحفة الأشراف. وش ذكر؟ سمع؟ إيه نعم، تبين أنه أبو جعفر الخطمي 9760. يعني قال الخطمي؟ هكذا ذكر في كتاب الآن ينقل نقل يقول وبالرجوع إلى تحفة الأشراف حديث رقم 9760 تبين بأنه أبو جعفر الخطمي، وبالرجوع إلى تهذيب التهذيب وجد أن اسمه عمير بن يزيد بن عمير، وبالرجوع إلى ترجمة وجد أن من شيوخه عمارة بن خزيمة بن ثابت ومن تلاميذ شعبة. أما أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن أبي عيسى لم نجد من شيوخه عمارة بن خزيمة ولا من تلاميذه شعبة. الأخ يراجع تهذيب التهذيب، وأنتم تعلمون يعني تهذيب التهذيب معلوم أنه ما يختصر، يعني يأتي باختصار، وأما تهذيب الكمال يأتي بجميع الرواة على حروف الهجاء بالنسبة لتلاميذ كل شيخ وشيوخ كل راوي، يعني تلاميذ كل راوي وشيوخ كل راوي يأتي بهم مرتبين على حروف الهجاء مستقصية. وأما هذا يذكر ولهذا يقول وغيرهم فلان وفلان وغيرهم، يختمها الحافظ بن حجر يختم ينتقل عدد منهم ثم يقول وغيرهم. فإيش يظهر لكم؟ والله يظهر من هذا الكلام الذي ذكر أنها كما في تحفة الأشراف وكما ذكر شيخ الإسلام وكما هو موجود في نسخة الشارح أن هذا هو الصواب. نسخة الشارح؟ لا نسخة نعم نسخة شو اسمه الشارح النسخة اللي معنا عاد ما هي عبرة، لكن شيخ الإسلام قال أن إيش؟ وهو الخطمي. قال غير هذا الترمذي غير الخطمي وسائر العلماء يقولون أبو جعفر وهو الصواب. لعل أبو جعفر الخطمي لعل ساقط الخطمي، لو رجع لبعض النسخ اللي نسخ الكتاب هذا قد يكون فيها يعني شيء يوضح. يقول شيخنا الفاضل